حرمت لغيرك خفقاتي ونسيت بأنسك آهاتي وغدت في بابك عبراتي فيضا بحنانك يرويني. رباه بلطفك فأعني أغدو عبدا ترضى عني. ما لي يا ربي عنك غنى ما لي يا ربي عنك غنى. رباه بلطفك فأعني أغدو عبدا ترضى عني. ما لي يا ربي عنك غنى ما لي يا ربي عنك غنى. إليك أسابق خطواتي شوقا يا من شئت حياتي. ببضاعة عمل المزجات أرجوه قبولا يدنيني. بحبك أحييت سنيني شوقي لك يبقى وحنيني. لا تردد مولاي يميني هب عمري وصلا يحيني. قسما أنسى عهودي ألقاك معي كل وجودي رحمنا برا يهديني. واجعلني في دينك سهما حتى فلا يعرف ألما إلا إسلاما قد ألما. لغيرك لا تحمي جبيني. عنك غنى رباه بلطفك فأعني.